توحيد خالص لا إله إلا الله، ما عندنا كلام إلا لا إله إلا الله حتى نموت. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها، لا إله إلا الله. أحب أم كره الكافرون؟ ولو كره الكافرون لا إله إلا الله، ولو كره المشركون لا إله إلا الله، ولو كره المنافقون لا إله إلا الله، ولو كره اليهود لا إله إلا الله. نقولها، نجهر بها، نصدح بها، نعلي أصواتنا بها، نقولها ونسأل الله أن يقبض أرواحنا ونحن نقول لا إله إلا الله.